لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قالوا، واندرج معه ابن عامر وعاصم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ابن كثير بضم حاء السحت، واندرج معه أبو جعفر، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. أبو عمرو بكسر ميم قولهم وأكلهم وضم حاء السحت، واندرج معه يعقوب، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. الأزرق بالنقل، واندرج معه الأصفهاني، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه حفص، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. الأزرق بتقليل الياء والنقي، لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. حمزة بالإمالة والسكت على أل، واندرج معه إدريس، لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. حمزة على الوجه السابق بترك السكت على أل، واندرج معه خلف العاشر، لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. الكسائي على الوجه السابق بضم حاء السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. قالون، واندرج معه من اندرج، لبئس ما كانوا يصنعون. الأزرق بالإبدال، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر،